السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الكافرين الظالمين إلا تبارا. يقول نوح بعد رفع شكواه لله جل جلاله وما صنع معه قومه من كفر به وكفر بربه وكفر بما أتى به من رسالة ونبوءة، وبعد أن استجاب الله له ما دعاه وما رجاه بالانتقام من هؤلاء وتأديب هؤلاء وتركهم عبرة للمعتبر لمن في عصرهم ولمن سيأتي بعدهم إلى يوم القيامة، ختم ذلك نوح بالدعاء إلى ربه والدعاء إلى والديه والدعاء للمؤمنين وإتمام الدعاء على هؤلاء الظلمة الكافرين، فقال: رب اغفر لي ولوالدي. طلب الله جل جلاله أن يغفر له ما عسى أن يكون قد صدر عنه مما هو خلاف الأولى، أن يغفر ذنباه. وهذه الذنوب كما يقول أرباب الحقائق والآداب والرقائق من علماء المسلمين هي معناها طلب المغفرة مما يمكن أن يكون قد خطر في البال أو حصل مما غيره أحسن منه. أما الذنوب بمعنى المخالفة فالذنب لا يصدر من نبي ولا يصدر من رسول، فهم معصومون ليس لهم ذنوب، ولكنه قد يصدر عنهم ما هو خلاف الأولى، قد يصدر عنهم ما غيره أحسن منه. وذاك ما ورد في القرآن الكريم عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما عوتب به من أسرى بدر وفيما عوتب به من قصة عبد الله بن أم مكتوم وفيما أخيرا ختم الله له في سورة الفتح عندما فتح عليه أرض أعدائه وعادت مكة دار إسلام كما كانت أيام إبراهيم وأيام إسماعيل جديه العاليين عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فطلب من الله المغفرة وقال: رب اغفر لي ولوالدي لأبيه وأمي. ومعنى ذلك أن أباه كان مؤمنا وأن أمه كانت مؤمنة، وإلا لما صح طلب المغفرة لكافر وما صح طلب المغفرة لكافرا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. ولما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فنوح كذلك دعا لأبيه المؤمن ولأمه المؤمنة بأن يغفر الله ذنوبهما ومخالفاتهما. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. من دخل بيت نوح وهو مؤمن بالله مسلم قائم بطاعة الله. كذلك دعا الله لكل من دخل بيته حال كونه مؤمنا. وفي معنى بيته كما حاول بعض المفسرين أن يقول المسجد، مكان صلاتي، مكان عبادتي. كذلك من جاء إليه ما جاء إلا للصلاة والعبادة، فهو كذلك يدعو الله له أن يغفر له ذنبا. وفي سنن أبي داود والترمذي وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل لاف صاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي إلا مؤمن. فعشرة المؤمنين مطلوبة للإنسان لأن كل قرين بالمقارن يقتدي. فلو كان القرين غير صالح غير مؤمن لأعدى من صاحباه ولأعدى من عاشره. ولذلك من التربية الرئيسية في تربية الأولاد وتربية المريدين وتربية التلاميذ الحرص على ترك الفساق وصحبتهم والمشكوك فيهم ومعاشرتهم وعشرة من لا دين له ولا صلاح له. ولذلك يحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوامره ألا يعاشر ولا يصاحب المؤمن إلا مؤمنا ولا يعاشر إلا مؤمنا كي لا يتأثر به بل هو الذي يؤثر. ومن أجل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. يظلهم بالعرش منهم أخوان تحابا في الله اتفقا عليه وافترقا عليه. كانت عشرتهما وصحبتهما للتعاون في عبادة الله وللتعاون في فعل المعروف وترك المنكر والدعوة إلى المعروف والنهي عن المنكر. ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ثم عمم ودعا لجميع المؤمنين من عاصره ومن سيأتي بعده إلى يوم القيامة، كما دعا لجميع المؤمنات من عاشرناه وكنا من أتباعه ومن سيأتي منهن بعده وإلى يوم القيامة. والله قد أمرنا بالدعوة لمن سبقنا بالإيمان أن ندعو لهم وأن نستغفر لهم. من سبقنا بالإيمان يشمل من الأمة المحمدية ويشمل غيرها من بقية الأمم. وهكذا فعل نوح النبي الله، فهو قد دعا للمؤمنين والمؤمنات من عاصروه ومن سبقوه ومن سيأتون بعده وإلى يوم القيامة. ثم عاد فأكد في القضاء والانتقام من الكافرين من الظالمين. والظالم هنا الكافر، والظلم أشد الكفر، فهو يدعو على الظالمين ممن ظلموا نفسهم وظلموا نبيهم في كفر به والشرك بربهم وبعد أنفاسهم وبعد نفوسهم وإبعادها عن المغفرة والجنة. فقال نوح عنهم: ولا تزد الظالمين إلا تبارا. لا تزد الظالمين، لا تزد الكافرين على ما هم عليه إلا تبارا، إلا هلاكا، إلا دمارا، إلا خسارا. وكما قال قبل: ولا تزد الظالمين إلا خسارا. والمعنى واحد والمؤدى واحد، فخسارة الظالم الكافر وتباره وهلاكه ودماره وكل ذلك بمعنى. وبهذه الآية الكريمة نكون قد ختمنا سورة المعارج، وندخل بعون الله سورة نوح، وندخل بعون الله في تفسير سورة الجن.